بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، تكلمنا في مجلس ماضي عن الصفات التي تندرج تحت الصفة الرئيسية الثانية من الصفة أو الخصيصة التي هي أخص خصائص الأطفال. ما أخص خصائص الأطفال؟ أنهم لا يعلمون شيئا ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا. قد أخذنا ذلك من قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأعطانا الله عز وجل الأسباب، جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة من أجل أن نصل إلى العلم بهذه الأشياء التي ولدنا ونحن لا نعلمها. ومسلك التعزيز الذي نتكلم عنه، أو الذي هو موضوع البحث في الخطبة الماضية والخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا المسلك له علاقة كبيرة بالحكم على الأطفال، لأننا لا يمكن لنا أن نحكم على الأطفال حكما صحيحا إلا بعد أن نتصور هذا الذي نحكم عليه. ثم إذا حكمنا بحكم صحيح مبني على تصور صحيح، فإننا سنعزز أو نختار من المعززات ما يناسب هذا الحكم الصحيح الذي أقول هو مبني على تصور صحيح. لكن مع ذلك لن نجعل هذه المسألة تأخذنا وقتا طويلا، وإنما سنأخذ منها ما يفيدنا في هذا الغرض الذي ذكرته. فكان مما ذكرناه في المجالس الماضية إن الأطفال أخص خصيصة لهم هو أنهم لا يعلمون شيئا، وفصلنا الكلام في هذه الجزئية. ثم قلنا ينبني على أنهم لا يعلمون شيئا قياسا على الذين لا يملكون شيئا، ينبني على ذلك أنهم يتصرفون تحت صفتين أساسيتين. الصفة الأولانية أنهم لا يعلمون شيئا فطبعهم الجهل، فالذي يخرج منهم من تصرفات ويبدو منهم من سلوك مبني على جهلهم. وذكرنا تحت هذا ستة صفات. الصفة الأساسية الثانية وهي أنهم لا يعلمون شيئا ويريدون أن يعلموا، ذكرنا تحتها ستة صفات. تناولنا من هذه الستة كم صفة؟ اثنتين. ما هما؟ كثرة الحركة وكثرة الأسئلة. نكمل في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الستة بالكلام عن الأربعة المتبقين. الصفة الثالثة بعد كثرة الحركة وكثرة الأسئلة، الصفة التي بعدها صفة التقليد. الصفة الرابعة الحافظة القوية. الصفة الخامسة نمو لغوي هائل. الصفة السادسة الرغبة في التجربة. التقليد هي صفة من الصفات التي لا بد من العلم بها ونحن نتعامل مع أولادنا، إذ أن الإنسان منا إذا علم ذلك سيحصل على تفسير ومبرر واضح لكثير من تصرفات الأطفال التي لعلنا بسبب عدم علمنا ننظر إليها على أنها من سوء الأدب، أو على أنها من تجاوزات الطفل، أو على يعني تشخيص من الخطأ منا مما يؤدي إلى أننا نحكم بحكم الخطأ كما قلنا. صفة التقليد صفة أساسية في الإنسان، إلا أنها تكون في أشد أحوالها في الطفل أول ما يولد. فأول ما يولد الإنسان وهو صغير كما قلنا ليس له قفص، فهو يقلد كل ما يجده، هذا مما حباه الله عز وجل به. لماذا؟ لأنه لا يملك علما، فيريد أن يتعلم، فماذا يفعل؟ يقلد الذين يعلمون. وقد تكلمنا في المجلس أقصد تكلمنا في المسلك الأول وهو مسلك القدوة، تكلمنا عن هذه الصفة في الأولاد وعن هذه الصفة في الوالد أنه هو الذي يستحق أن يكون قدوة، تكلمنا عن المربين وكيف أنهم يستحقون أن يكونوا قدوة بصفات وبشروط ذكرناها، لكن المقصود هنا هو فقط النص على أن التقليد من صفات الأطفال خاصة الطفل، وإلا فالإنسان حتى لما يكبر يكون له نفس هذه الصفة. لو تعلمون في الطب في خاصية اسمها جريان الماء، جريان الماء هذه الصفة هي أنه إذا كان المريض عنده شيء يمنعه من التبول الطبيعي فماذا يفعلون من أجل تشجيعه على التبول؟ يسمعونه صوت ماء أو يرى ماء. تصور التقليد طبيعة في الإنسان إلى هذا الحد، وهذا الإنسان منا حتى في غير المرض يشعر بهذا، يشعر أنه إن كان حابسا لبوله إلى حد ما ثم رأى ماء خاصة لو كان ماء يجري فإن هذا يحرك نفسه على أنه يحتاج إلى أن يخرج البول. طبيعة الإنسان أنه يقلد، وهذه الصفة مثل كل الصفات، أعود وأكرر، هذه الصفة مثل كل الصفات هي صفة في نفسها صواب لو أننا وجهنا واستثمرناها واستفدنا منها، لكن لو تركناها سننظر إليها على أن هذا الولد يقلد في كل شيء. طيب إن كان يقلد في كل شيء فما الذي يغضبك؟ الذي يغضبك هو أنك ستجد نفسك تقف في مواقف الخطأ والطفل يقلدك ولذلك أنت تتضايق من هذا الباب فقط، لكن لو أنك تعلم أن الطفل يقلدك فأنت تمسكت بما تريد أن يكون الولد عليه وهذا طبعا عسير، فعندها ستكون هذه الصفة مستثمرة وصحيحة وفي مكانها. ولذلك لما تكلمت لو تذكرون لما تكلمت عن المربين قلت إن الاهتمام بالأم و الولد الأول الولد الأكبر هذا مهم جدا. لماذا؟ لهذه الصفة في الطفل أنه يقلد، بل إن تقليد الطفل للطفل آثر وأشد وأقوى تأثيرا من تقليده للكبير. إذن فهذه الصفة يمكن أن تستثمر. كيف تستثمر؟ أول استثمار لها وأهم استثمار لها هو الاهتمام بالأم وبالطفل الأكبر أو الابن الأكبر أو الابن الأول، تهتم به لأن نصف العمل الذي عملته مع الطفل الأول سينتقل تلقائيا إلى الطفل الثاني وإلى الأطفال التي تأتي بعده لأنهم يقلدون. بل إن تقليدهم كما ذكرت إن تقليدهم أشد تأثيرا، تأثير الابن الأكبر في أخيه أشد من تأثيرك أنت في ولدك في جزئية التقليد، لأنه آثر لنفسه أن ينظر إلى طفل مثله. فنقول نستفيد من هذا من صفة التقليد أننا نهتم بمن يتعاملون مع الطفل، نهتم بالصحبة، قرناء السوء وتأثير قرناء السوء على التربية هذه من المؤثرات القوية جدا. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لنا مسلك كامل اسمه الفرار من الفتن، سنتكلم فيه بشيء من الإسهاب عن قضية الصحبة وقرناء السوء. لو أنك تجرب مع ولدك قضية التأثير التقليد، لو زارك أخ من إخوانك أو جار أو مشابه ومعه ابن يكون ابنه مثلا مولع بالرياضة ومهتم بالسباحة ومشابه، مجرد ما يخرج الولد من عندك تجد ابنك جاي يقول لك إيه أنا عايز أتعلم السباحة. إن كان الولد اللي زاركم طفل مهتم شوية بالقرآن ومشابه مجرد ما يمشي يقول لك يا بابا أنا عايز أهتم شوية بالقرآن وأنا بحفظ القرآن زي فلان ليه وأنا ممكن أحفظه، فدي ممكن نستثمرها أيضا. يعني تكون الطريقة من طرق التأثير على الطفل أن نأتي له بمن بنماذج ممن نحب أن يكون مثلهم. فالصفة صفة التقليد صفة مهمة في الأطفال، هي أقرب للعدوى فنحن نحتاجها في التربية. نقول والحمد لله هي موجودة من جملة المواهب والمؤهلات التي أعطاها الله تبارك وتعالى للطفل من أجل أن يأخذ من غيره، لأنه كما قلنا في هذه المرحلة لا يعلم ويريد أن يعلم، فيقلد، يقلد من يحبهم، يقلد من يحترمهم، من يعظمهم، من ينافسونه وينافسهم مثل الطفل اللي زيه، فهذا يجعله يتحمس للصفة أخرى كنت ذكرتها لك وهي التنافس. هذه من الصفات الست الأولى، أنه يحب أن ينافس غيره. الصفة الرابعة الحافظة القوية. حافظة قوية يعني ندرة أن ينسى ولدك ما يمكن أنت أن تنساه. والإنسان كلما تقدم عمره تجده ينسى القريب ويتذكر البعيد. يعني حال الإنسان لما يكبر تجده يغلب عليه أنه ينسى القريب ويتذكر البعيد، لأنه في البعيد كان التسجيل قوي، ونحن نحتاج وقت التسجيل لا وقت الإعادة. يعني إن كان التسجيل قوي الإعادة ستكون قوية. فلذلك تجد الإنسان حتى الذي يصاب بالنسيان، أنا تقريبا يعني ما تكلمت معه في النسيان إلا وقال لي أنا واحد يعني أكبر واحد بينسى في الدنيا. الناس كلهم يشتكون من أمراض العصر، يشتكون من النسيان. فنقول الإنسان الذي يشتكي من النسيان غالبا تجده لو تكلمت معه بعض الشيء لعله يتذكر لون باب المدرسة الابتدائي، لكن لا يتذكر أول أمس فطر مع مين أو كان عندي مين أو راح الشغل متأخر ولا بدري، لا يتذكر. القريب لا يتذكره، البعيد يتذكره، لأن البعيد هذا كان التسجيل فيه قوي. الحافظة القوية في الطفل هذه من مواهب الله تبارك وتعالى له. وأنا قلت لك هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا جدا جدا في التربية، وهي أقول هي من قواعد وأسرار التربية. هذه المسألة ما هي؟ إن الست ساعات الأول من الميلاد أهم من التي بعدها من الساعات، والست أيام الأول أهم مما بعدها من الأيام، والست أسابيع الأول أهم مما بعدها من الأسابيع، والستة أشهر الأول أهم من الأشهر التي بعدها، والست سنوات الأول أهم من كل السنوات التي بعدها. لأنك في الأول التأثير في أول الحياة تأثير قوي جدا جدا. وهذه معلومة مهمة الذي ينبني عليها عندي أهم منها، وهو أن ما تزرعه الآن ثمرته ليس الآن، وأن الذي تجنيه الآن لم يزرع الآن. دائما انظر للتربية على أنك ثمرة ما تفعله الآن ستأخذه غدا وليس الآن، وهذا يجعلك تحكم حكم صحيح ولا تقنط. لو ضربنا مثال للقضية المهمة دي، قضية المراهقة، والمراهقة سنجعل لها مسلكا خاصا اسمه مسلك الحكمة، لكن لو ضربنا مثال بقضية المراهقة لتمام هذه المعلومة، ما هي المعلومة التي أريد أن أتكلم عنها؟ معلومة أن الذي تزرعه الآن تجني ثمرته غدا، وأن ما تجنيه الآن قد زرع بالأمس. هذه القضية على أوضح ما يكون في سن المراهقة. في سن المراهقة بيحصل إيه؟ بيحصل تغيرات أيا كانت هي في التفكير، في النفسية، في الشخصية. طيب النصائح التي نسمعها من التربويين تعاملوا بالطريقة الفلانية، تعاملوا بالطريقة الفلانية، تعاملوا بالطريقة الفلانية. طيب وهذا الذي حصل هذا ثمرة من أين جاءت؟ جاءت من التربية السابقة. هذه النقطة لا يتكلم فيها أحد. أنت عارف عاملة زي مسألة أنك لما تروح للطبيب عفان الله وإياك وتقول أنا بشتكي من موضوع الفلاني، يروح كاتب لك دواء وما يقولكش أنت كنت غلطان في إيه وإيه السبب في إن ده جالك وإزاي تتفاداه في المرحلة القادمة. في حد الدكتور بيعمل كده؟ لا. اللي بيعمله إيه؟ يقولك دلوقتي تعمل كده. لا، أنا عايز أتكلم في مسألة هو ده نتج من إيه. فسن المراهقة لا يقع في مضاعفات سن المراهقة إلا من كانت تربيته ضعيفة قبل سن المراهقة. هذا هو التفسير عندي لقضية المراهقة كقضية تربوية خطيرة جدا، خاصة في المجتمع الغربي، وصدروها لينا فأصبحت مشكلة. حتى لو كانش مشكلة عملناها احنا مشكلة، بقى لابد نتكلم فيها. تفسيرها بمنتهى البساطة في نظرية التربية الإسلامية هو أن الذي تجنيه الآن من طفلك في سن التربية هو الذي زرعته أمس، فلا تحاول، لا تحاول أن تعدل الآن. القضية كلها إن إحنا بنقلل الآثار الجانبية لهذا المرض إن سميناه مرض فقط الآن. لكن استدرك نفسك مع طفلك القادم أنك إذا ربيته الآن ستجني ثمرة هذه التربية الصحيحة غدا في سن مراهقة. فنقول الولد سبحان الله أخوه ما عملش كده، تدبر. طبعا كلها بأقدار الله طبعا، لكن تدبر ستجد أن التربية لابد كانت مختلفة، وأنت الآن تزرع ما كان قد بر عليك من قبل. فأنا أقول مهم جدا ونحن نتكلم عن الحافظة القوية كصفة من صفات الأطفال أن نستحضر هذه المعلومة. ما هي هذه المعلومة؟ بعض الناس ينظر إلى تحفيظ القرآن في السن الصغير على أنه شيء لا يناسب الطفولة، وأنه تحفظون الأطفال أشياء لا يفهمونها. هذا كلام أنا قرأته لبعض الناس ليسوا متخصصين في التربية، لكن يعني من هؤلاء الصنف الذين دائما يغبشون ويكدرون كل صافي، فيقولون تحفظون القرآن للأطفال، هو فاهم وبيقرأ يعمل إيه. هو سبحان الله كل سن وله صفته، كل سن كل مرحلة ولها صفات، فأنا أستثمر كل مرحلة في الصفة التي فيها حتى إذا جاء الاحتياج إليها وجدناها موجودة. وفي حد يفتح الخزنة يا جماعة عايز دباتي 1000 جنيه، يوم يفتح الخزنة يحط فيها 1000 جنيه ويأخذهم تاني ولا بيحطهم قبل كده؟ هذا هو، هذا هو. هذه النقطة نقطة مهمة جدا، أنك تحصد الآن ما زرعته بالأمس، هذه نقطة مهمة جدا في التربية في قضية الحافظة القوية. الحافظة القوية في سن لا يحتاج إلى ما يحفظه، يعني نحن نحفظه في وقت لا يحتاج فيه إلى هذا الذي يحفظه، لكنه سيحتاجه. فإن أجلت ذلك إلى الوقت الذي يحتاجه فيه لن أجده على استعداد إلى أن يفعله. لذلك أقول هذا من أسرار التربية، لابد أن تضع كل شيء في وقته ليس عند الاحتياج إليه. لا تضع الشيء في الوقت الذي تحتاج فيه إليه، زي اللي حط 1000 جنيه في الخزنة وحددهم تاني عشان أنا محتاج 1000 جنيه، لا ده ما يصلحش الكلام ده. لابد أن توضع قبل ذلك، ثم إذا جاء الوقت ذهبت إليها واستدعيتها فجاءت في وقتها الحمد لله. كذلك في التربية، بل هذا واضح جدا في التربية، وقل بل أقول أنا ما قرأت لأحد نبه هذا التنبيه، وأنا أقول العيان البيان يوضح أن هذا من أسرار التربية، وأنه لابد من الاهتمام بهذا السر. وأنت على سبيل المثال في الصفة التي عندنا الحافظة القوية، وأنت تحفظ ولدك الآن، عينك ليس على الآن، عينك على الوقت الذي سيفهم فيه هذا الذي حفظه، وعندها لن يستطيع أن يحفظ هذا الذي فهمه. فأنت تحفظه في وقته وتفهمه في وقته، هذا هو. هذه النقطة نقطة يعني مهمة جدا جدا جدا. بعض الناس تظن، ويعني أنا لا أقول بعض الناس بل كثير من الناس، حياتهم حياة الحاجة. في ناس بتحل مشاكلها بالوقاية، وفي ناس بتحل مشاكلها بالأزمات، وفي ناس بتحل مشاكلها بالكوارث والعياذ بالله. اللي بيحل مشكلته بالمستقبل بالوقاية إنه الآن يفكر فيما سيحتاجه غدا، لأنه لعله يشتري الآن رخيص ويحتاجه غدا غالي، فيقول أنا أشتريه الآن لأني سأحتاجه غدا. هذا يفكر للمستقبل حتى إذا جاءته الحاجة وجد عنده ما يريد. هذا صنف قليل جدا جدا جدا في المجتمع العربي للأسف الشديد، ونحن أولى الناس به. الصنف الثاني يعيش على الأزمات، يعني هو لا يفكر للمستقبل، لكن أول ما يرى بادرة أزمة اجتماعات وتحركات وتفكير وتخطيط إلى أن نزيل الأزمة ثم ننام مرة أخرى. إحنا بقى للأسف لا الأولى ولا الثانية، إحنا عايشين على إيه بقى؟ الإدارة بالكوارث. يعني إذا حصلت بادرة الأزمة فإننا نسكتها أي شيء، ثم إذا جاءت الكارثة التي لابد أن تفزع الجميع قاموا على كسل فحلوها ثم عادوا للنوم مرة أخرى. أنا لا أتكلم حتى لا ينصرف ذهنك إلى أني أتكلم على من يديرون الوزارات، لا، أنا أتكلم عني، عن أنا وأنت، عن المرأة في مطبخها عن إنسان منا في تحركه في عمله في بيته. أنا لا أتكلم عن غيرنا، يعني دائما وأنا أكلمك أنا أتكلم مع الذي يسمعني الآن، لا أتكلم عن أشياء بعيدة عني، لأن هذه أشياء لا علاقة لي بها، كلامي لا يؤثر. لكن التأثير الحقيقي والتغيير الحقيقي يأتي مني أنا وأنت. ففي بعض الناس دائما تنظر إلى ما هي فيه الآن، عامل زي مين؟ عامل زي جحا. ده مثال ما حصلش لكن مثال. جحا قالوا له أنت ليه ما بتحطش سقف لبيتك؟ سألوه السؤال ده وهو في الصيف، قال لهم طب أحط سقف ليه لما ما فيش مطر؟ طيب خلاص كلام مقنع. جينا في الشتاء المطر نازل، طب يا جوحة ما بتحطش سقف ليه؟ قال لهم أحط سقف إزاي والمطر نازل؟ يبقى ده يحط سقف إمتى؟ خالص، لأنه يا إما في الصيف يا إما في الشتاء. إحنا كده يا إما في الأزمة ونقول لا ده بعد كده مش ممكن تحصل أبدا، وبعدين نيجي في الأريحية، طب نعملها الحمد لله الموضوع ماشي مش محتاج ولا حاجة خلاص هنعملها ليه؟ هذا حالنا في التربية، هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يكون صحيحا، لا يمكن أبدا. واستدراكه، أقول استدراكه يكاد يكون منعدم، إن كان يستدرك في أشياء أخرى لكن في التربية لا يستدرك، لأنك في الحقيقة لن تستدرك نفسك، كأن الإنسان ارتبك خلاص الآن أنت تجني ثمرة ما كان بالأمس. إن كنت لا تعلم هذه المعلومة كان هناك إشكال أكبر، وما هو؟ أنك الآن تتعامل بطريقة فتجد نتيجة فتظن أن هذه النتيجة جاءت من هذه الطريقة، مع أنه في الحقيقة هذه النتيجة جاءت من طريقة سابقة وليس من الطريقة الحالية التي تعتمدها في التربية. فلابد أن يكون تصرفنا على هذا الترتيب، لابد أن يكون تصرفنا على هذا الترتيب، أننا في كل مرحلة نعطيها ما يناسبها. فالذي يقول تحفظون القرآن لأطفال لا يفهمون شيئا، نقول نعم لوقت سيفهمون فيه، لكن الحفظ جعله الله عز وجل في سن والفهم في سن آخر، وهذا من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. فنحن بعلمنا هذا نستثمر كل مرحلة في الصفة التي تكون معتمدة فيها. من الأشياء التي تخيف في الحافظة القوية إن ابنك مش هينسى، معنى كلمة مش هينسى إنك ما تمررش عليه الموقف وتقول لا ما هو مش هياخد باله ده هينسى بكرة، لا ده أنت تتصرف تصرف النهاردة وبعدين بعد سنة تتصرف تصرف ما يمشيش مع الأولاني بالحافظة القوية التي نتكلم عنها، يقولك لا أنت فاكر لما رحت عند عمته فأنت قلت كذا وكذا. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أنت بتتعامل مع واحد كل أجهزته حساسة جدا. أنا أقول أطفالنا يحتاجون إلى اكتشاف. هؤلاء ليسوا كما نتصور أبدا، يحتاجون إلى طاقات رهيبة في كل صفة من صفاتهم، وكل واحدة من هذه الطاقات تحتاج إلى توجيه كتوجيه الشلال. فاكرين السؤال؟ توجيه كتوجيه الشلال، هو الشلال قادم قادم، فيش حد يوقع تحت الشلال ويرجع، قادم قادم، أنت وجهه واستفد منه. طاقات رهيبة جدا. النقطة التي ستأتي بعدها نقطة في غاية الخطورة أيضا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يحوله إلى واقع نعيشه، لتتغير هذه الأمة بمثل هذه الأشياء البسيطة جدا، تتغير الأمة والله. رقم 5، النمو اللغوي الهائل. هذه التي أقول إنها أخطر من السابقة، وهي منبنية على نفس هذه القاعدة. إن كنا نقول إن الحافظة القوية في سن الطفولة، وأننا نحفظ في هذا السن ما سيحتاج إلى فهمه في سن متقدم، فإنه من المناسب المهم جدا أن نذكر صفة أخرى أيضا تكون في سن الطفولة ولا نستثمرها، وأنا أعتبر هذا الذي سأذكره لك اكتشاف. أنا أعتبر هذا الذي سأذكره لك اكتشاف. لكن من الذي ينفذ هذا الكلام ومن الذي يطبقه؟ أنا أعتبر هذا الذي سأذكره لك الآن لو أنه يطبق في الواقع العملي سنصل إلى نتيجة باهرة جدا. إيه المعلومة الجديدة دي؟ إيه النمو اللغوي الهائل؟ ما الإشكال؟ نمو لغوي هائل، نمو لغوي هائل ليست هي حافظة قوية، لا، نمو لغوي هائل ليست هي حافظة قوية. لو كنت أتكلم عن الحافظة القوية ثم أتكلم عن نمو لغوي هائل معناها أنه يحفظ كلمات كثيرة، طيب لماذا لم أذكرها في حافظة قوية؟ لا، لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن نمو لغوي هائل. هذا الاعتقاد، اعتقاد أن تعلم الأطفال، أرجو الانتباه جدا للمعلومة دي، تعلم الأطفال إلى قبل 40 سنة، إلى قبل 40 سنة فقط كان يظنون أن تعلم الأطفال للغات وهذا النمو الهائل يدخل تحت الصفة السابقة الحافظة القوية، وده يؤثر في إيه في المعلومات؟ يؤثر في أنك إذا تكلمت عن تعلم الأطفال للغة فستقول الطفل حافظته قوي، فكلما قلنا جملة حفظها واستخدمها، كلما قلنا كلمة حفظها واستخدمها، كلما قلنا تعبيرا حفظها واستخدمه، من أجل الحافظة القوية التي عنده. يعني أطفالنا يولدون لا يعلمون شيئا عن اللغة، فيسمعون أن هذا اسمه كوب وهذا اسمه كتاب وهذا اسمه ورق، يحفظون هذا ويستعملونه. هذا إلى قبل 40 سنة فقط، إلى قبل 40 سنة كان يظنون أن تعلم اللغة عبارة عن أن الولد يحفظ كلمات ويستعملها. وأقول ليس من باب المفخرة، لكن أقول هذا من باب أننا والحمد لله سباقون، لكن الله عز وجل يقدر في كون ما يشاء. هذا الذي قاله رجل اسمه تشومسكي، هذا الذي قاله نعوم تشومسكي، أنا فكرت فيه فعلا كما فكر هو فيه، وهذا ليس من باب المفخرة، يعني ليس هو بالشيء الذي أريد أن أشبه نفسي به، بل لو أني ذكرت لك الآن لعلك تقول نعم أنا التفت لهذه المعلومة أيضا، لعلي لو قلت لك الآن ما أعني ستقول وأنا أيضا انتبهت إلى هذا، خاصة لو كنت تتعامل مع الأطفال أو في مدرسة أو دار تحفيظ أو ما شابه. ما هي هذه الملحوظة التي لاحظها والتي أقول يمكن أن يلاحظها كل إنسان ينتبه للأطفال؟ إن الحقيقة أن هذه المعلومة التي تقول إن القضية قضية ألفاظ يحفظها الأطفال وما يسمى بالمفردات يحفظها الأطفال فيصبحون على علم بهذه اللغة، هذه النظرية نظرية فاشلة فعلا في الواقع العمل. وأول دليل على فشلها هو أنك لو نظرت إلى طرق تعلم اللغات إلى قبل 40 سنة، مش 40 سنة بل هذا لم يعتمد إلا من حوالي 10 سنوات تقريبا، لو نظرت إلى طرق تعلم اللغات إلى قريبا كانت طريقة تعلم اللغات في الإنجليزية كيف؟ تذكرون في الإنجليزية كيف كنا نأخذ اللغة الإنجليزية؟ أنا لا أتكلم عن العربية الآن، أتكلم عن الإنجليزية. كيف؟ نعم، حفظ الكلمات. كان يقولون كلما حفظت كلمات أكثر كلما كنت أبرع في هذه اللغة. هذا الكلام الآن أصبح مشطوب عليه. من اللطيف أني بالأمس فقط كنت أجلس مع أخ من إخواننا بيأخذ دورة في تعلم اللغة الإنجليزية، يقول عن مميزات الدورة اللي هو فيها الآن، يقول هذه الدورة عندنا معنا فيها من حضر في كذا وكذا وكذا وكذا، أماكن ضخمة جدا، أسماء قوية جدا في تعليم اللغة الإنجليزية، يقول كل هؤلاء جاءوا حضروا معنا قالوا نحن ما كنا نعلم شيئا عن الإنجليزية علمناه الآن، هذه الطريقة الصحيحة، هذه التي جاءت معنا بنتيجة. فلما كلمت ما هي؟ قال كذا كذا كذا اللي هو أنا بكلمك فيه ده. قلت له تعالى، وهو واقف، قلت له تعالى، فأخرجت له ورق التحضير هذا اللي أنا محضره لكم، قلت له اقرأ وهذه الرسمة، أخرجتها له. هو ليس معنا الآن، لماذا؟ لأنه هناك الآن، وقال سجلوا المحاضرة ليسمعها. ما هي طريقة التعليم التي عندهم مبنية على هذه الوجهة، على الوجهة الجديدة؟ أرجو طبعا أنك ما تفهمش كلامي أنك تأخذ الكلام للطباعة الإنجليزية، بقى أنا بقولش الكلام ده كله عشان تطبع اللغة الإنجليزية، أنا أقول هذا الكلام كله من أجل أولا استثمار هذه القضية مع الأطفال، وخاصة أني أعلم من هذا الكلام لعله يسمعه بعض الناس المتخصصين، فلعل إنسان يكون ممكن له يستخدم هذه الفكرة ويأتي بها بنتيجة. خاصة وأنا أقول لك بدأوا والحمد لله، بل أقول بدأوا وقدر الله أن يعلموا بها اللغة الإنجليزية. أما نحن فما زلنا في آخر الصف. مع أن الذين يتكلمون، مع أن الذين يهتمون، مع أن الذين يتعاملون مع اللغة العربية كثر، لكنهم وإن كانوا يدرسون هذا الكلام لكن لا يعتمدونه في أرض الواقع. وهذه الفكرة فكرة بسيطة جدا، سهلة جدا، مبنية على الواقع العملي، وتطبيقها في غاية السهولة لا تحتاج إلا إلى موافقة ولي الأمر. لكن المقصود الآن هو التعديل من النظرية القديمة التي تقول أن الأطفال بيحفظوا كلمات إلى النظرية الجديدة التي لم أتكلم عنها إلى الآن. ما هي النظرية الجديدة؟ أن الطفل وهو صغير أول ما يولد يولد وعنده ملكة لاستشفاف القواعد وتطبيقها بدون معلم، وإن القضية عند الطفل في اللغة طريقة نمو وليس تعلم. يعني الولد بيتعلم إزاي يكبر، بيتعلم، ولو ما تعلمش ما يكبرش. كذلك اللغة، اللغة في مرحلتها الصواب كما سأذكر إن شاء الله في هذه الرسمة، اللغة في مرحلتها الصواب في مرحلة الاكتساب الصحيحة في هذا الوقت يكون عند الطفل ملكة إلى أن يأخذ قواعد اللغة وأن يطبقها بنفسه. تصور، وهذا الكلام لا علاقة له باللغة التي نتكلم عنها. المهم أن يكون قد وضع في مجتمع يتكلم هذه اللغة، فماذا يفعل؟ يسمع الكلمات. تصور هذا في الطفل الصغير، لذلك أقول هي طاقات هائلة ونحن نهدرها. تصور الطفل الصغير من يوم أن يولد، من ساعة أن يولد وهو يسمع هذا الكلام. نعم الطرح لا يكون إلا بعد سنتين مثلا، أول ما يبدأ في النطق، أو سنة ونصف أول ما يبدأ في النطق. لكن أنت متصور أنه ساعة لما كان عنده سنتين أو سنة ونصف وتكلم، إن ده أول مرة يأخذ فيها لغة، ومن السنة ونصف كان بيعمل إيه؟ وهذه الكلمات من أين جاءت؟ ها؟ القاعدة التي ذكرتها منذ قليل، إن أول ساعة تعطي أشياء لتظهر في ثاني ساعة، وثاني ساعة يأخذ فيها أشياء لظهرها في ثالث ساعة، وهكذا. فلا تتصور أبدا أن الطفل الصغير وهو يسمع هذه اللغة أول ما يتكلم يعني بدأ يتكلم، لا، القضية أنه بدأ يخرج ما تعلمه فيما سبق. القضية مثل قضية الفلاح وهو يزرع في الحقل. لو أن طفل صغير يذهب مع والده الفلاح للحقل فيشوف أبوه كل شوية يحط مية على الأرض ويسيبها ويرجع، مية على الأرض ويسيبها ويرجع، يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين وثلاثة، بيعمل ايه ده؟ لانه ما يعرفش ان الكلام ده تجرب مرة واثنين وثلاثة، وانه عارف انها بتكبر بس تحت انا مش شايفها، وسيأتي الوقت الذي تخرج فيه فوق الارض. المربي المفترض في قضيتنا خاصة القضية اللغوية التي نتكلم عنها ينظر الى ولده انه كأنه يرى الان النمو اللغوي عند ولده الى ان يطرح، الى ان يخرج فوق الارض، فيقول هذا هو الذي اخذه، هذا والذي سمعه منك من كلام، هذا والذي سمعه من مشادة بينك وبين زوجتي، هذا والذي سمعك وأنت تتكلم فيه، كل هذا مخزن، كل هذا يدخر، ثم يخرج فجأة لنقول الطفل إيه ده؟ الولد ده ماله كده، عمل كده ليه؟ أنت إذا اعتبرت الفساد في الأولاد لوجدت عامته من قبل الآباء. قولة مربي من المربيين الكبار وهو ابن القيم رحمه الله، إذا اعتبرت الفساد في الأولاد لوجدت عامته من قبل الآباء. ما يأخذ الطفل شيء إلا من المحيط الخارجي بغض النظر عن اللغة التي نتكلم عنها، لكن هو يأخذ منك كلاما فيسمعه. فيسمع مثلا، وهذا مثال حصل مع غيري، وهناك أمثلة حصلت معي، وهناك مثال حصل مع تشومسكي هذا الذي نتكلم عنه. مثال حصل مع غيري، الولد يسمع ستات وبنات، عايز يجمع كلمة خروف يقول ايه؟ خروفات. عايز يجمع كلمة كتاب يقول ايه؟ كتابات. جابها منين؟ سمعها غلط كده من حد؟ في حد كبير بيقول خروفات؟ مر عليكم امثلة من دي ولا لا؟ صحيح؟ مر عليكم امثلة من الاطفال خاصة لو كانوا اذكياء وبيتكلم، فتجد وهو يتكلم يأتي بقياس من أين جاء به؟ من أين جاء به؟ ما يتكلم الكبار بهذه الطريقة؟ من أين جاء به؟ إذن فهو لا يأخذ كلمات ولا جمل، هو في الحقيقة يسمع هذه الجمل ويقيس عليها ويستخرج القاعدة ويطبقها. تصور، وهذه نقطة مهمة جدا في موضوعنا، هذا معناه أنك تهتم جدا بالكلام بطريقة الكلام مع الولد. يعني كل هذا الذي قلته لك، خروف وخروفات مثلا وأمثلة غيرها، أنت عارف المثال اللي سمعه شومسكي انتبه لهذا الأمر كيف؟ أنت عارف كلمة جيف بالإنجليزي يعني إيه؟ يعني يعطي، يعطي مضارع، صح؟ الماضي بتاعها إيه؟ أخونا قالها غلط، زي الولد ما قالها، ها؟ مضارع بتاعها إيه؟ الماضي بتاعها إيه؟ جي، يعني جي إيه؟ صح كده؟ هو بقى سمع ولد بيقول I gived you، سمعها من مين دي؟ دي غلط، ده مش واحد عندنا قالها فنقول ده طبق القاعدة غلط، لا ده طفل صغير قالها كده، جابها منين وهو ما سمعهاش؟ هو قاس، سمع كم مرة كده يخلوا المضارع ماضي بأنهم يحطوا إيدي، فراح عاملها كده برضه. هذا نسمعه من الأطفال كثيرا جدا، تسمع مثلا طفل يقول أكل لا، أكل لا، معناه إيه؟ مش عايز أكل. في حد كبير يقول أكل لا، ومع ذلك هذا نفي. من أين جاء بهذا النفي؟ من نفي آخر، من نفي آخر. سمعت مثلا طفل يقول إيه؟ ولد أبيض وبنت أبيضة، صح ولا لا؟ بتحصل من الأطفال، جابها منين دي؟ النقاس مثلا بابا طويل وماما طويلة، فراح قايلها ازاي؟ ابيض وابيضه، قاس، قاس، هذا قياس، هذه قواعد لغويه وطبقها، لكن طبقها على الخطا لانه لسه في بدايه الامر، ثم يتحول وياخذ علم ثم يطبق يطبق يطبق الى ان ياخذ اللغه في النهايه. فنحن نقول على هذا الحال يمكننا الان ان نقول من الجهه النظريه المحضه، من الجهه النظريه المحضه، ان في سن اسمه سن اكتساب اللغات، وفي سن اسمه سن تعلم اللغات. سن اكتساب اللغات يعني تفكر باللغة دي، ودي اللي بيسموها اللغة الايه؟ اللغة الام، اللي هي بتفكر بيها، اللي ساعة لما تتعصب تلاقيه هو راح على طول راطن، جاب الكلام ده منين؟ اللغة الام اللي هي مرتبطة بالاحاسيس، هي دي. فمهما تكلم الإنسان باللغة العربية الآن مني ومنك، بيتكلمها بإيه؟ بتعلم، تعلم اللغة العربية لكن لم يكتسبها. لذلك إذا انفعلنا صعب علينا أن نستصحب اللغة العربية ونحن نتكلم، ولا نفسنا داخلين في العامية، لأن العامية دي التي عبرنا بها عن مشاعرنا، لأنها اللغة المكتسبة مش اللغة المعلمة. تصور أن اللغة العربية التي أعلمها أنا وأنت تعلمناها ولم نكتسبها، اللغة المكتسبة هي العامية، واللغة المعلمة هي الفصحى، والتي نتعلم بها في المدرسة بعد ما وصلنا لست سنوات. ما هي أي لغتين التي اكتسبناها ولا التي تعلمناها؟ التي سنتعلمها، يعني من بداية ست سنوات يعلموننا اللغة ويعلموننا العلم بهذه اللغة التي نتعلمها، فنتعلم الحساب باللغة العربية التي نتعلمها في نفس الوقت. هذه اللغة ليس، هذه المشكلة ليست موجودة إلا مع العرب. تقول لي طب ما في عامية في أمريكا، ما في عامية في بريطانيا، أقول لك نعم، لكن اسأل، وأنا بالفعل المعلومة عندي قديمة، لكن تعمدت قبل أن أجلس إليكم أن أتصل فعلا ببعض الناس الذين يعيشون في أمريكا فعلا، وسألتهم وتأكدت. الفارق بين الذي يكتب على السبورة والذي يتكلم به المعلم هناك أكثر، ولا الفارق بين من يتكلم به المعلم ويكتبه على السبورة عندنا يا عرب؟ الإجابة، الفارق الكبير عندنا نحن وليس عندهم هم. نعم هناك فارق عندهم بين ما يكتب على السبورة وموجود في الكتاب وبين ما يتكلم به المعلم، هناك فارق، لكن هذا الفارق بسيط جدا لو قورن بالفارق الذي عند العرب. إذن فنحن قد ظلمنا قضية التعليم لما قلنا نعلم الحساب باللغة العربية في نفس الوقت الذي نعلم فيه اللغة العربية، فعلمناه اللغة في نفس الوقت الذي نعلمه فيه العلم الذي يؤخذ بهذه اللغة. هذا قمة الظلم للطفل العربي الذي يعلم بهذا الطريق. لذا أقول من الجانب النظري المحض، ثم أنتقل للعمل. من الجانب النظري المحض نستطيع الآن أن نقول إذا أفردنا وعلمنا وقت الذي هو وقت اكتساب اللغات والوقت الذي هو وقت تعلم اللغات، ومن القاعدة التي قلتها لك كل شيء في وقته عند المهارة وليس عند الحاجة، نعلمه اللغة متى؟ في وقت اكتساب اللغة معرفة اكتساب اللغة نحن نريد أن نكسب، فنعطيها له في الزاب الذي هو مؤهل لاكتساب اللغة. الدهشة تصيبني لما علمت، ولما أقول لكم الآن إن سن اكتساب اللغات ينتهي بسن السادسة، فما نعطي الولد اللغة العربية في سن السادسة نحن الآن لا نكسبه الأم، إنما نعلمه لغة مثل. نعم هناك فارق عندهم بين ما يكتب على الصبورة وموجود في الكتاب وبين ما يتكلم به المعلم، هناك فارق، لكن هذا الفارق بسيط جدا لو قورن بالفارق الذي عند العرب. إذن فنحن قد ظلمنا قضية التعليم في الكتاب. المدرس يشرح باللغة التي اكتسبها الولد ويقول له اقرأ وراء بأني لغة باللغة التي لم يكتسبها الولد، وهذا هو الذي جعل هناك حاجز كبير بيننا وبين الكتاب ككبار وبين الكتاب. انتغلتني في وقت من الأوقات فعلا تجد غير العرب الذين يتكلمون بالإنجليزية، وهذا ليس لفضيلة في اللغة، تجدهم يكثرون من القراءة ويدهم سريعة في كتابة التقريرات أسهل ما يكون، عند العرب أصعب ما يكون على الطفل اكتب أو تقول له اقرأ في الكتاب. لماذا؟ لأنه يقرأ في لغة أخرى لم يتربى عليها، لم يكتسبها، ليست مرتبطة بمشاعره، ولذلك عندما يقرأها يقرأها على ضعف، يقرأها كأنه يقرأ في لغة أخرى. سن اللغات أشده إلى السنة الثالثة، دي موهبة ليس لها علاقة لا بمهارة. في واحد أزهري كان سافر يتعلم في فرنسا، فكان معه رجل آخر من فرنسا من المصريين لكن يعيش في فرنسا، فذهب خرج معه يعني، فوجد طفل يتكلم الفرنسية بطلاقة، فقال ما شاء الله الواد ده شاطر أوي، شاطر ومش شاطر ولا حاجة، أبلد الناس في اللغة لا علاقة له بالشطارة، أذكى الناس مثل أبلد الناس في اكتساب اللغة مش في التعلم. في التعلم ممكن يسبق الذكي، الذكي ممكن يسبق غيره، لكن في الاكتساب لا علاقة، فلا علاقة لنا بالذكاء وعدمه، ولا علاقة لنا باللغة التي نتكلم عنها صعبة سهلة أيا كانت هذه اللغة. الكلام كله على أنها هي اللغة الأم، هي اللغة التي يسمعها في المحيط، هي التي يفكر بها، وهذا هو معنى كلمة الإنسان حيوان ناطق. الناس كثيرا أسمعون وراء بأني لغة باللغة التي لم يكتسبها الولد، وهذا لو سألت ما معنى ناطق يقول لك يعني بيتكلم، وهذا كلام غير صحيح. هم قالوا الإنسان حيوان متكلم، قالوا الإنسان حيوان ناطق، ومعنى كلمة ناطق يعني يتكلم بفكر، ليس معناه يتكلم. ناطق يعني يفكر ويتكلم، فالإنسان وهو يتكلم فالإنسان وهو يفكر بلغة. لذلك هذا رابط قوي جدا بين اللغة وبين الفكر ليست مرتبطة بمشاعره، ولذلك عندما يقرأها يقرأها على تفكيرنا في حقيقة الحال. وليس من المصادفة أن يكون كلمة المنطق تعني الكلام، والمنطق تعني الفكر. مش في علم اسمه علم المنطق اللي هو يقول لك الضابط والمسطرة اللي انت بتفكر بيها وسموه ايه؟ منطق. أزهري كان سافر يتعلم في فرنسا، في علم المنطق والتفكير طلع في علم اللغة موجود. فمقصودي ان تفكير الانسان مرتبط بلغة، فلما يكون مرتبط بيها فأول ما فكرت بلغة، هذا معناه أن هذه اللغة أصبحت في كيانك، هذه اللغة لا يمكن أن تنساها، هي أحاسيسك في الحقيقة. فمتى يمكن أن يكون هذا حاصلا؟ إذا دخلت اللغة في أي وقت؟ في وقت اكتساب اللغة. وما وقت اكتساب اللغة؟ 3 سنوات الأولى. ثم تضمحل إلى أن تضمر عند تمام 6 سنوات. يعني عند تمام 6 سنوات اللي هي أول دخول إيه؟ أول دخول المدرسة. فتبدأ ملكة اكتساب اللغة تضمر، وتبدأ ملكة تعلم العلم والمعرفة تظهر. فيحتاج الولد هنا إلى أن يتعلم ويأخذ معرفة، فيعطونه ماذا؟ يعطونه لغة، فكل شيء وضعوه في غير موضعه. فاللغة التي كانت قبل 6 سنوات وضعوها بعد 6 سنوات، والمعرفة التي كان ينبغي أن يأخذها بعد 6 سنوات يأخذها الآن وهو مشغول، لأنه سيأخذها بماذا؟ باللغة التي لم يكتسبها بعد، إنما هي لغة جديدة يتعلمها من جديد. تعلم اللغة غير اكتساب اللغة. البحث بحث طويل، وأنا لي ما يقرب من 2 سنوات وأنا أجمع في هذا الكلام الذي أتكلم معكم فيه، لكن وإن كنت قد أطلت بعض الشيء لكن إن شاء الله سيكون فيه نفع إن شاء الله. لكن نقف عند هذا الحد، لا نريد أن نزيد على هذا، لولا أني أريد أن أعرض عليكم هذه الرسمة التي تقرب المقصود. هذه الرسمة تبين السنوات من السنة الأولى للسنة الـ12. ليه 12؟ هذكر لك دلوقتي ليه 12. سن اكتساب اللغات يبدأ من أول سنة، من أول يوم أهو، لغاية لما وصلنا لغاية 6 سنوات، ثم يضمر يعني يضمحل سريعا من بعد 6 سنوات، إلا لو حصل له تنشيط فيعلو هذا العلو إلى 9 سنوات، ثم لابد أن ينزل. يعني الأساس أنه من سن يوم لسن 3 سنين، وبعدين يعني يظل موجود ومستمر غير سن 6 سنوات، ثم يضمحل اضمحلال شديد إلى أن ينعدم تماما في سن 12 سنة. إذا حصل تنشيط في سن 6 سنوات ممكن يستمر التنشيط ده لغاية سن 9 سنوات. كلنا بنتكلم على تعلم اللغة ولا اكتسابها؟ اكتسابها. أما التعلم فموجود مع الإنسان، التعلم موجود مع الإنسان إلى أن يموت. فما تقوليش طب ما أنا وأنا عندي 20 سنة تعلمت اللغة الإنجليزية، اتعلمت اللغة الفرنسية، اتعلمت. أنا ما بتكلمش عن التعليم، أتكلم عن الاكتساب. الاكتساب هذه رسمته، ينعدم في سن 12 سنة. طيب هذا الكلام الذي قلته لكم الذي أقول له تأصيل علمي كبير ذكرت لكم طرفا منه، هذا الكلام هل أيده واقع؟ سؤال محرج، سؤال قوي. هل أيده واقع؟ الكلام ده كلام جيد، نظرية جيدة، كلام حلو قوي، لكن الكلام ده هل أيده واقع؟ يعني مثلا لو جئنا بطفل عربي أول ما ولد وضعناه في بيئة تتكلم باللغة العربية الفصحى، هل هذا الطفل عند 3 سنوات عندما يتكلم سيتكلم باللغة العربية الفصحى؟ سؤال. هذا كلام بالجهة النظرية التي شرحتها لكم، هذا الكلام كلام 100% صحيح. هل الواقع أيده؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وهذه التجربة تجربة موجودة، واهتم بها غير العرب وغير المسلمين، وعملوا عليها رسالات ماجستير. هذه التجربة قام بها دكتور سوري، دكتوراه سوري. السوريين عندهم اهتمام شوية باللغة العربية عامة. هذا الرجل متخصص في علم اللغة العام وكيفية وضع برامج لتعليم اللغات. طبعا هو بيحكي هذا الكلام الذي أقوله لك، الذي قلت لك منذ قليل، إنه وهو يجلس في بريطانيا لأخذ الدكتوراه قرأ بعض الكلام لتشومسكي الذي ذكرت لك عنه، وكيف أنه يتكلم عن الجزئية دي خاصة من اللغة العربية أولى، مع أنه متخصص في وضع مناهج تعليم اللغة الإنجليزية مش العربية. ومع ذلك أخونا قال طب ما احنا نعمل الفكرة دي، ليه ما نعملهاش مع العرب؟ أولى الناس أن نعملها مع مين؟ ده هكذا يحكي هو. أولى الناس أعملها مع مين؟ أعملها مع حفيدي، لأنه كان كبير في السن وما عندوش أطفال. يقول فرزقني الله عز وجل بطفل، وكأن الله تبارك وتعالى يقول له يعني افعل جرب، ليس مع الحفيد بل مع ابنك. فجاءه ولد، يقول انه ظل معه يكلمه، هو الوحيد في البيت الذي يكلمه باللغة العربية الفصحى من سن سنة، وهو يكلمه باللغة العربية الفصحى، يعني اذا احتاج الى ان يتكلم معه كلمه باللغة العربية الفصحى فقط، هو الوحيد. امه تكلمه بالعامية السورية. لما تم الطفل 3 سنوات و4 أشهر صار يكلم والده هذا، يكلمه باللغة العربية الفصحى، فإذا التفت إلى أمه كلمها بالعامية السورية تماما. في فائدة أخذناها جديدة الآن، ما هي؟ لأنه يمكنه أن يتعلم لغتين. يعني لو قدر أن واحد يتكلم باللغة العربية الفصحى هنا، واحد يتكلم بالعامية السورية هنا، واحد يتكلم باللغة الإنجليزية هنا، سينشأ هذا الطفل عند نفس هذا السن، لكن هذا لم يجرى إلى الآن، هذه التجربة لا تجرى إلى الآن، ويتكلم معه هذه باللغة الإنجليزية، سيتكلم مع كل واحد منهم بما يناسبه اكتسابا لا تعلما. هذا الكلام أقول حصل إلى عامية وفصحى، وإلى الآن هذه التجربة كانت سنة 88 ميلادي، إلى الآن هو يقول في حوار معه، قال إلى الآن ما زلت أتكلم معه ومع أخته التي جاءت بعده وأجرى معها نفس هذه التجربة، ما زال يتكلم إلى الآن معهما باللغة العربية الفصحى، وأنها أقرب إليهما من غيرها. لماذا؟ لأنه أخذها في ماذا؟ في سن الاكتساب وليس في سن التعلم. فإذا فكر وأراد أن يعبر وجد أن هذا أقرب إليه من غيره. إذن فهذا الجانب النظري الذي أتكلم عنه هو في الحقيقة حصل، وحصل من سنة 88 ميلادي وما نسمع عنه. وراح الفكرة دي راحت الكويت وتبناها مسؤولون هناك، وطبعا في سوريا، وأظن في بلد أخرى لكن مصر الحمد لله مش منها، يعني مش من البلد دي. وأنا في الحقيقة أقول لنفسي من باب الاعتراف بالعجز، يعني ليس الاعتراف بالفخر، إن أولى الناس بإجراء هذه التجربة دار مجمع البحرين. أولى الناس توجه إلي الأنظار لإجراء هذه التجربة في مصر دار مجمع البحرين، لأنها تجربة تحتاج إلى من يعتمدها، وإن كانت في النهاية هي سهلة، من ناحية الإجراء سهلة، لكن المهم فيها هو تحمل ولي الأمر. أصل ولي الأمر لك، أطبعا نعمل كده ليه؟ أعلم ابني اللغة العربية فصحى ليه؟ صح؟ خدوا علموه الإنجليزي ممكن، لكن اللغة العربية طب يعني سيعمل بها إيه؟ ده الرد الجاهز عند إخواننا، عافى الله الجميع من هذه التبعة للفكر الغربي. نحن إذا كنا نحتاج إلى اعتماد مثل هذه الفكرة، فنحن قبلها نحتاج إلى اعتماد فكرة أننا نحتاج إلى علماء. فلو أن هؤلاء العلماء كانوا قد نبتوا في سن 3 سنوات، وبعدين يا أخي اعمل اللي أنت عايزه، نبتوا في سن 3 سنوات بيتكلموا بالفصحى، ما تصورك لهذا العالم وهو يقرأ؟ ما مدى تذوقه للغة العربية؟ ما مدى استطاعته إلى أن يقول شعرا؟ ما مدى قدرته على أن يعبر؟ ما مدى قدرته على أن يوصل المعلومة؟ اتربى عليه، اكتسبها، فإذا أراد أن يعبر وجد التعبير الذي يسعفه باللغة العربية الفصحى. في سنة 1920 وجدوا شاب متوحش في غابة في مقاطعة من مقاطعات فرنسا، وسموه فيكتور. لما دخل بعض الناس للغابة، فلما شافوا وجدوا عادي تماما يبحث عن بعض الأوراق ليأكلها مثل الحيوانات. فلما رآهم صعد شجرة مثل الحيوانات، ولما قبضوا عليه وأتوا به كان سنه تقديرا بالتسنين يعني سنه 12 سنة. أجلسوا معه الذي قام بهذه الفكرة وهذا المشروع في وقتها، أجلسوا معه أستاذ متخصص في تعليم اللغة الفرنسية لمدة 5 سنوات، انتهت ال5 سنوات ولم ينطق بكلمة واحدة. وهذا معناه أنه لو قدر أن إنسان عزل عن المجتمع 12 سنة بعدها لن يستطيع لا أن يكتسب ولا أن يتعلم. طبعا هذه حالة نادرة، لكن أحكيها لكم للدلالة على سن 12 سنة ده، وهذا أن له دلالة. سن 12 سنة في كلامنا الآن معناه أن ما بعده تعليم لغات، يمكن أن تتعلم اللغة لا أن تكتسبها، تفكر باللغة الأم وتريد أن تعبر، تعبر باللغة الجديدة التي اكتسبتها أو التي تعلمتها. أقول هذه الفكرة لو أنها طبقت ما أحوجنا رجال الأعمال ما شاء الله اللي معهم فلوس مش عارفين ودوها فين، ومعهم زكاة مال مش عارفين ودوها فين، وبيعملونا المأزنة اللي بتتكلف عدة ملايين، وإحنا بقول يا جماعة عايزين دار تحفيز، سيبونا نشتغل في دار تحفيز ونطلع لكم نتيجة. فيا ليت يعني أحد يهتم بهذه الفكرة ويوجهها للأرض الواقع. كل المطلوب هي دار وفيها بعض الذين يعني يدرسون يتكلمون باللغة العربية بما فيهم الفراش، الولد أول ما يدخل طبعا إلى أن يخرج. فليت إنسان يعني يتسبب في مثل هذا الكلام، الناس المسؤولين عن المدارس اللي عنده مدرسة خاصة، اللي عنده دار تحفيظ، اللي ما شابه، لو إن إنسان يستطيع أن يقوم بهذه التجربة يعني أرى أنها ستكون لها خير كبير إن شاء الله، خاصة وأنها جربت من هذه المدة الطويلة ولم تصل إلينا ولم نعممها ولم نستفد منها إلى الآن مع بالغ الأسف. الصفة السادسة والأخيرة الرغبة في التجربة. اتفضل. هو مش هيفاجأ، احنا قلنا في كلامنا ايه، انه مش هيفاجأ، ده هو في الحقيقة هيبعمل ايه، عاش في الاثنين بمنتهى الأريحية. يعني انا اتصور في هذه الدار اننا لا نطالب اولياء الامور ولا في البيت انهم يتكلموا معهم باللغة العربية الفصحى، لا كن كعادتك، كل الذي نريد ان يأخذ اللغتين زي المثال اللي احنا ذكرناه، يعني ليس انه سيكون منعزل عن المجتمع، لا سنعطيه هذه المهارة من اجل انه يفهم فهم صحيح ويكون عربي فعلا بالمعنى. هذا الشخص غير موجود عندنا، يعني كل هذا الذي نتكلم عنه شخص غير موجود عندنا، تصور لو كان موجود ووجهناه لعلم شرعي، ما تتصور ان يكون هذا الطفل عندما يكبر. فمقصودي انه لن يدع كل الذي نريده فقط في التجربه التي ذكرتها لكم، من الذي كان يتكلم باللغه العربيه الفصحى؟ واحد، والام وكل الاقارب وكل من يتعامل مع الطفل كان يتكلم بالعاميه السوريه وهو واحد فقط، ومع ذلك اكتسبها. فنحن نقول تصور بقى لو كانت دار يجلس فيها مثلا 3 ساعات 4 ساعات، لا نقول انها وقت طويل، هذه الدار لا تكون فيها لا تحفيظ ولا تعليم ولا شيء، يعني اقرب ما تكون للحضانات، يعني كانها حضانه يوضع فيها الطفل هو دون سن الثالثه يلعب والناس يكلمونه وما شابه بطريقه، طبعا يعني تفاصيلها اكيد، لكن المهم انها معتمده في النهايه على استعمال اللغه العربيه باستمرار من اول ما ندخل الى ان نخرج، بس هذا المطلوب. يعني لا ليس فيها لا منهج ولا شيء، لكن طبعا تحتاج الى خطه تشغيليه بسيطه لانفاذ هذا الامر. اول ما يصل ولد لسن 3 سنوات ونصف او حولها يكلم من يكلمه باللغه العربيه يرد عليه باللغه العربيه، يكلمه بالعاميه التي نشا عليها سيتكلم معه بالعاميه، لن يكون هناك اي تصادم. نفس هذا السؤال سئله صاحب التطبيق الذي ذكرته لك الان، فرد بهذا الرد الذي قلته لك الآن أنه لا يكون منعزل عن المجتمع، إنما هي ملكة يأخذها، مثل ما تعلم إنسان باللغة الإنجليزية ويتكلم مع هذا بالإنجليزية، وأحيانا تجد بعض الناس عندهم ملكة أن يتكلم باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية عدة لغات ويكون منطلق بكل واحدة منها، هذا كله بالتعلم. فكيف إذا كان في وقت الاكتساب؟ بالنسبة للغة الإنجليزية، بالنسبة للغة الإنجليزية وكذلك أخونا الذي ذكرت لكم الآن يقول هناك عقاب لو أنك وأنت تتكلم في داخل المحاضرة 2 ساعة في داخل المحاضرة، لو أنك تكلمت بكلمة باللغة العربية تدفع 5 جنيه، وفي مستويات متقدمة لو أنك تكلمت في الراحة يخصم لك من الدرجات، لكن في مستويات متقدمة وأنت تتكلم في الراحة ليس في المحاضرة، أخذ بالك؟ هو يريد منك أن تعيش الموضوع، أنت لم تولد في بيئة إنجليزية، هو يعمل لك كأنك في بيئة إنجليزية. لذلك نفس هذا الذي قلته لكم بالضبط هو يحكيه وهو لا يعلم، إنما يصف الذي حصل. المعلم يقول لهم لا يهم الكلمات، لبعض الناس يقول انا مش عارف اتكلم باللغه الانجليزيه عشان ما عنديش كلمات كتير، اللي هي القاعده اللي احنا حافظينها بتاعه الكلمات، فيرد عليه يقول لا يهم الكلمات، المهم هذا الذي عندك عبر به. بل لو واحد منهم اطال في الاجابه وفي الكلام يقولون له لا، يعني يكفي العبارات القصيره. القضيه ليست قضيه كلمات، قضيه انه يريد أن منك ان تفكر بهذه اللغه، ان تعيش بهذه اللغه، حتى اذا اردت ان تعبر اشعرتك الالفاظ. الصفة السادسة والأخيرة الرغبة في التجربة، وهذه صفة من صفات الأطفال أيضا التي انبنت على أنهم لا يعلمون ويريدون أن يعلموا، لذلك يريد أن يجرب، يريد أن يجرب. معنى أن تقول لطفلك أن هذا الكوب ساخن معناها أنه ما أن تلتفت إلى ناحية أخرى إلا ويمد يده عشان يشوف يعني إيه سخن، يعني إيه سخن. حتى لو قلت له هذا ساخن يؤلمك، هذا لن يمنعه، لكن ممكن يكون على حذر، لكنني يمنعه، بل لعله يكون حافظ أشد من هذا مع ولدي، لكن لم أستعمل معه هذه الطريقة، استعملت معه طريقة أفضل. ففعلا كنت أسخن ماء واقترب منه، فقلت له دي سخنة، حط إيدك عليها كده، سخنة هتوجعك، حط إيدك عليها كده. فبعد ما كان بيقرب عشان يعرفها قلت له كلمة دي وحراجع، قلت له كلمة دي هو رجع ليه؟ هو تنازع عنده الرغبة في التجربة، مع ان انا بقول له روح، وغالبا انا اقول له روح يبقى هو مش هيروح. ما دي طبعا الاطفال اللي احنا سميناه العناد، اللي احنا بنسميه ككبار بنسميه العناد. فانا قلت له روح يبقى لا، يبقى خلاص يبقى مش حلو مش مهمة، هي لو كانت مهمة ما كانتش قال لي روح. ففين الاحراج؟ فالرغبة في التجربة معناها ان الطفل يريد ان يجرب. ده بيفيدنا قوي واحنا بنتعامل معاهم، ان احنا نقول لهم خلاص سأعطيك الفرصة في التجربة، وهو يستريح وانت تستريح. تذكرون المثال الذي حكته لي ابنتي في درس من الدروس التربية؟ كانت الأم ومعها صديقتها ومعها الطفل، الطفل يقوم لينظر من الشباك، فتقوم المرأة التي مع الأم تقوم تحضر الطفل ثواني، الطفل يقوم مرة أخرى حاول أن ينظر، هو صغير لا يستطيع أن ينظر، ويرجع مرة أخرى يأخذونه. الأم كأنها انتبهت، فقامت مرة واحدة أخذت الطفل ورفعته من الشباك وقالت له انظر، نظر خلاص تعالى. تقول ابنتي هذا حصل أمامها، تقول إنه الولد جلس ما قام بعدها، ما فيش مشاكل خلاص. هو يريد أن يجرب، اترك له، اترك له جزئية التجربة يجرب، حتى لو كان ساخن، حتى لو كان ساخن، طالما أنه لا يصل إلى الضرر. هو يقول يعني يريد أن يأخذه أو يشرب منه، تقول هو ساخن، ده سخن، امسك كده. إذا تجرأ فعلا وأمسكها خلاص وعمل كده خلاص عرف يعني ساخن، انتهى الأمر على هذا. لكن طالما أنه أنت تقول له ساخن، اوعى تقرب منه، اوعى تقرب منه، وهو بيحاول يقرب منه ويفضل النزاع ده موجود، لا خلاص خليه يقرب منه ونخلص. فالرغبة في التجربة صفة أساسية في الأطفال، فلا بد ان نستثمرها ايضا في افاده الاطفال، فانا نفتح لهم الابواب، نجيب له بقى اللعب اللي بتتفك وتتركب، يحتاج انه يجرب بعض الاشياء الشرعيه فيكون معانا، عايز مثلا يعبي معاك زكاه الفطر فتقول له تعالى عبي معانا، طيب عايز يشوف موضوع السياره ده ازاي بتشتغل، ازاي بدل ما ينزل في مره ولا يشغلها بالريموت ولا يعمل لك مشاكل، وهو نازل معاك مره ركبه على حجرك وقول له والله بنعمل كذا، خلاص خلصت الموضوع، نسي هو القضيه دي يعني كده. المهم الاهتمام، لو تلاحظ كل القضايا اللي اتكلمنا فيها دي لو انك اعطيت اهتماما ما القضيه بتتحل، لكن تنشغل عنه طيب خلاص هوصل لها انا بقى، ممكن بقى استعين بغيرك، ممكن يوصل لمعلومات خطا، ممكن يضر نفسه، ممكن يضر غيره، ممكن يقوم بالليل متعمد عايز يعرف يعني ايه سخن ده، ويضر نفسه ويضر من حوله. فنحن نقول استثمر هذه الصفات، ودائما اخي الكريم دائما انظر لهذه الصفات على انها صفات موجودة في داخله، هو ليس قليل الأدب ولا منعدم التربية ولا ما شابه ذلك أبدا، الطفل عنده أشياء في داخله هي التي تحركه، فانظر إليه بهذه الشفقة، انظر إليه على أن هذه أشياء موجودة، كل المطلوب هو لا أن أشكلها بل أن أوجهها، مش عجينة لكن شلال، فنحن نوجهها في الاتجاه الذي يكون به الصواب. فانظر لابنك لما يفعل هذه الأفعال، انظر له صفة إيه اللي عنده دي، تبع إيه دي بالضبط، ادخل دائما بالرفق، دائما بأن تحاول أن تضع نفسك مكانه. وبعض النصائح إن شاء الله سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في خطبة الجمعة، نستكمل مسلك التعزيز، فنذكر إن شاء الله بعض الأشياء معينة على النجاح في هذا المسلك المهم، وسنتكلم على ما يمكن أن يسمى بالغراء التربوي، ستعرفونه إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.